سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ لي بدء أتقدم بالشكر الجزيل لإمام المسجد على هذه الاستضافة، ليتجدد اللقاء بهذه الوجوه الطيبة التي نسأل الله لها جنة النعيم، فنسأله سبحانه أن لا يحرمنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم. هكذا تمضي الأيام، وهكذا بالأمس القريب كنا ننتظر شهر الصيام بشغف، فإذا به جاء محملا بالهدايا واستقبلته هذه الأمة، فإذا بأيامه تمضي سريعا ولم يبقى منها كما قد علمت إلا العشر الأواخر منها. سبحان الله، مضي هذه الأيام له دلالة عظيمة على حياة العبد، تكمن هذه الدلالة في سرعة انقضاء الأعمال. هكذا بالأمس القريب كنت طفلا تلهو وتلعب، اليوم بحمد الله صرت عظيما، صرت متزوجا عاملا، وغدا يؤول أمر العبد إلى الشيخوخة ثم إلى الموت. فهذه الدلالة ينبغي للعبد أن يستصحبها في حياته، وينبغي أن يأخذها من هذه الأيام المباركات الفاضلات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرهن بعمله واجتهاده، يبرهن على فضلها وعلو منزلتها ومكانتها. فلقد كان لأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو سعيد الخدري رحمه رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، أجود الناس في سائر الأيام والشهور صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل الناس، أخير الناس، يطاوع ربه سبحانه في أمره، ينزل عند أمره ويجتنب نهيه، أفضل الناس حتى بالنسبة للخلائق من جهة بره وإحسانه صلى الله عليه وسلم ونفعه. وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من خير الأدلة الدالة على اغتنامه لهذه المواسم الفاضلات، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يولي الاهتمام البالغ لتلك المواسم، مواسم الطاعات. ف ثم إذا دخلت عليه العشر صلى الله عليه وسلم تراه يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأيام. تأمل، تقول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. سبحان الله. إذا تأمل كيف كان نبيك صلى الله عليه وسلم لا يترك الفرصة تمر من دون أن يهتبلها وأن يغتنمها في طاعة ذي الجلال والإكرام. تأمل، يتعبد ربه ومولاه بصنوف الطاعات والقربات، فهو يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل عليه الصلاة والسلام. إذا دخل عليه رمضان يزيد صلى الله عليه وسلم في مثابرته واجتهاده عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت العشر أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى إنها تخبرك رضي الله عنها وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم كان له في هذه العشر يعني شأن، وكان له صلى الله عليه وسلم أمر آخر مع هذه العشر، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يشد مئزرا ويحيي ليلة صلى الله عليه وسلم ويوقظ أهله، ويحيي ليلة ويوقظ أهله صلوات ربي وسلامه عليه. تقول: كان إذا دخل عليه العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وقولها شد مئزرة قيل هو كناية عن اعتزال الزوجة والأهل، وقيل هو كناية عن الاجتهاد في الطاعات والقربات، وقيل هو اعتزاله صلى الله عليه وسلم لأهله. وتأمل، أحيا ليله بالصلاة، بالقرآن، بالذكر للملك سبحانه، بالدعاء له سبحانه تبارك وتعالى، بكل ما يوصل إلى محاب، بكل ما يوصل إلى الله عز وجل وإدراك المقامات العلية. تأمل، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، وهذا من باب إشراك الأهل في هذه المواسم الفاضلة في هذه الطاعات والقربات، قلت لإدراك المنزلة عند الله عز وجل سبحانه. والعبد إذا فاته العمل في هذه العشر متى يعمل أحسن الله إليه؟ العبد الذي كان يؤمل أن يدرك شهر الصيام ثم جاءه شهر الصيام ولم يغتنم أيامه ولم يغتنم لياليه، ثم جاءت هذه العشر وما زال في بعده وما زال في لهوه ولعبه، متى يطيع ربه سبحانه تبارك وتعالى؟ متى يرجع إلى ربه سبحانه؟ متى يحسن في عبادة ربه جل وعلا؟ تأمل، سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. يعني كم يؤمل الواحد منا أن يعيش؟ كم يؤمل الواحد منا أن يعيش؟ لما كنت صغيرا يكفيك وتقنع أن تكون 50 سنة، لما يصير الإنسان قريب من ذاك السن بوده أن يصير عمره إلى 70، بوده أن لا يخرج من هذه الحياة. تأمل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، هذا في الغالب الآن، وقليل من يجاوز ذلك. في هذه الأيام العشر ليلة مباركة كريمة، هي ليلة القدر التي شرفها الله عز وجل بإنزال القرآن فيها. تأمل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزله الله تعالى إلى بيت العزة في ليلة القدر في رمضان. تأمل، وهذا فيه تشريف لهذا الشهر المبارك الكريم، وتشريف لهذه الليلة العظيمة التي أخبر الله تعالى عنها أن العمل فيها يزيد عن العمل في 83 سنة و3 أشهر. سبحان الله، 83 سنة و3 أشهر، يعني العمل يزيد عن 1000 شهر. ثواب العمل أفضل من ثواب العمل في هذه المدة من الزمن. تأمل الكبير فينا لعله هنا في عمره 80 سنة، كم انتظر هذا الرجل لأن يصير إلى هذا العمر. تأمل ليلة مباركة عظيمة جعل الله تعالى العمل فيها أكثر من العمل في 83 سنة و3 أشهر. الله أكبر، يعني سبحان الله، حرمان ما بعده حرمان وغبن ما بعده غبن. أن يعلم العبد أن العمل في هذه الليلة يزيد، تأمل، وهو أفضل من العمل في 1000 شهر، ثم مع ذلك يترك العمل ويتقاعس عن طاعة ربه وسيده ومولاه. والناس أصناف تجاه هذه العشر، الناس أصناف تجاه هذه العشر. من الناس من جد واجتهد في بداية الشهر حتى إذا وصلت هذه العشر عوض أن يكثر منه الاجتهاد ترك العمل وترك القيام واشتغل بأمور أخرى كشراء اللباس للأطفال، فعوض أن يحيي ليله بالقيام والذكر للملك سبحانه تبارك وتعالى في محاولة منه لإدراك هذه الليلة المباركة، تغيرت المعالم عنده، صار ديدنه شراء الملابس للأطفال، وصار ديدنه أحسن الله إليكم أن يجوب في الأسواق طلبا لذلك. هذا هو الحرمان أحسن الله إليك. والحرمان يكمن هنا في أن العبد صار يقدم على محاب الله محاب نفسه وولده وزوجه. سبحان الله، صار العبد لما تزاحمت عنده الأمور عوض أن يقدم ما يوصل إلى الله عز وجل، عوض أن يقدم محاب الله تعالى ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، صار بعيدا عن هذا الاهتمام إلى اهتمام آخر هو دون في الرتبة والمرتبة أحسن الله إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يقدم محبة الله ومحاب الله ومحبة الرسول ومحاب الرسول على كل محبوب ومرغوب، ومن ذلك الوالد والولد والزوجة والمال والناس أجمعين. سبحان الله، وإذا أحببت أن تظهر لك قيمة هذا الحديث أي عندك، فاسمع إلى ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر الفاروق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأنت الآن يا رسول الله، لأنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن يكمل إيمانك. هذا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أنه يحب نفسه أكثر، ولهذا عنايته بنفسه كان تلك العناية الفائقة، حتى إنه صرح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من ماله وضيعته وبستانه وزوجه وأهله وذريته إلا من نفسه. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسي. لكن انظر إلى الأماجد الكرام، ما تأخر في تلبية النداء ولا تأخر في إدراك الكمال. هنا قال سأفكر، بل من جوه لما أدرك أنه كان على الخطأ بادر بتصويب هذا الخطأ والرجوع إلى ما به إدراك الكمال، وهو تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل محبوب ومرغوب. فقال لأنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي حتى من النفس التي بين جنبي. ولزاما علينا أحسن الله إليكم أن ندرك أنه لا سبيل لنا إلى إدراك حلاوة الإيمان ولا طعم الإيمان إلا بذلك، أي إلا إذا قدمنا محاب الله ومحاب الرسول على كل محبوب ومرغوب. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث خلال وخصال متى وجدت فيك أحسن الله إليك وجدت بعدها حلاوة ما بعدها حلاوة ولذة للإيمان ما بعدها لذة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وهذا الذي ركزنا عليه في ذكر حديث أنس المتفق عليه وحديث الفاروق عمر رضي الله عن سائر الصحابة الكرام. لا يؤمن ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ستجد حلاوة تغمر هذه القلوب ما بعدها حلاوة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أي أن تقدم محبة الله على كل محبوب، محاب الله أي الشيء الذي يحبه الله تبارك وتعالى على كل محبوب، بخاصة عند غلبة الهوى وتزاحم الأمور. وأن تقدم محبة الرسول ومحاب الرسول على كل محبوب ومرغوب كذلك. ثم إذا أحببت الناس اجعل محبتك لهؤلاء الكرام في الله تعالى محبة خالصة لله تعالى، يعني ما تحب إخوانك بأجل مال أو جاه أو سلطان، وإنما هي محبة في الله ولله تبارك وتعالى. والإنسان على قدر تعاطيه الأعمال الصالحة وابتعاده وبعده عن المساوي والمخازي بقدر ما يشرف عند الله ابتداء ثم عند العبد أحسن الله إليك. ولهذا أهل السنة والجماعة يحبون الأولياء، يحبون يحب بعضهم بعضا، يحب المسلم آخاه على قدر ما له من كمالات وعلى قدر ما له من طاعات وقربات، ويبغضه على قدر ما له من معاص وشرور وسيئات. فكلما عظمت منك الطاعات وكثرت وكلما قلت منك المعاصي والسيئات كلما كملت هذه المحبة في نفوس الأولياء والمسلمين أحسن الله إليهم. ثم المؤمن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تأمل، المسلم يكره أن يرجع إلى معصية ذي الجلال والإكرام، وعنده الرجوع إلى المعصية يساوي دخول النار، فكيف به إذا تعلق الأمر بالكفر والشرك به سبحانه والابتداء في الدين؟ فالمسلم ينخلع قلبه من هذه المساوي والمعاصي والذنوب أحسن الله إليك، وبوده أن يستمر على المجاهدة حتى لا يعاود هذه الذنوب التي تستوجب العذاب في النار والعياذ بالله. فهي عنده بهذا التصوير والتمثيل تساوي الدخول إلى النار. فإذا كان أحسن الله إليك وضع الأصبع في شيء من النار محرقة على الفرن مثلا أو على شمعة حتى، إذا كان الأصبع يتأذى بهذه الحركة فكيف به إذا دخل النار والعياذ بالله؟ تأمل، إذن المسلم يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تصور لو ألقي في النار، تأمل، إذن هذا حاله يفر من المعاصي والسيئات والكفر والشركيات نعم كما يفر أحسن الله إليكم من هذه النار التي لن تلقي منه شيئا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى عند هذا الحديث يقول: الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بهذه القلوب كما يذاق الطعام والشراب بالفم. الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بهذه القلوب كما يذاق الطعام والشراب بالفم. الآن بعد آذان المغرب تصلي تذهب لتناول الإفطار، فأنت تجد حلاوة لهذا الطعام، بخاصة إذا يعني الزوجة صنعت لك وحضرت لك أشهى الطعام عندك، تأمل فتجد حلاوته بماذا؟ بلسانك، بتذوقه. الإيمان كذلك له حلاوة تجدها أيها الكريم بقلبك، في أعماق قلبك. يقول رحمه الله تعالى: فالإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب هو غذاء الأبدان وقوتها. كما أن الطعام والشراب به كمال الأجسام، بل لو الإنسان حبس عن الطعام والشراب لمات، هكذا حياة القلوب إنما هي بالإيمان. فالإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب هو غذاء الأبدان وقوتها. ثم يقول: فكما أن الأجساد لا تجد حلاوة للطعام والشراب إلا عند صحتها، فكذلك هذه القلوب لا تجد حلاوة الإيمان إلا إذا سلمت من الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. وصدق رحمه الله. لو الإنسان كان طريح الفراش اجتمعت عليه الآلام والأسقام، تأمل، يؤتى إليه بأحلى الطعام وأشهى الطعام ليست له رغبة في تناوله، ولو أنه وضع شيئا منه على لسانه ما وجد حلاوته ولا وجد طعما له أحسن الله لك. لماذا؟ لاجتماع الأسقام والأمراض عليه. هكذا الإيمان لن تجد له حلاوة إلا إذا سلمت هذه القلوب وسلمت أعمالك وفعالك من الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. تأمل، إلا إذا طهرت هذه القلوب ونقيت هذه القلوب مما يفسد سيرها إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. والقلب كما لا يخفاه إما هو ذاك القلب الحي العامر بذكر الله وطاعته، وإما هو ذاك القلب الميت الذي لا خير فيه، وإما هو القلب المريض. والناس يتفاوتون في المرض أحسن الله إليكم. بعضهم اشتد مرضه فهو قاب قوسين أو أدنى من الموت، وبعضهم هو في مراحله الأولى، وكلما قصر في طاعة ذي الجلال والإكرام وكلما ركب من الذنوب كلما اشتد مرض قلبه أحسن الله إليه. وهكذا وكلما جاهد العبد في الاستقامة على الخير وجاهد في ترك المعاصي والسيئات، كلما يعني اشتعل النور في قلبه أحسن الله إليكم وتلألأ قلبه أحسن الله إليكم بالنور العظيم. قال الله تعالى كما في القرآن العظيم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا، قيل أنها نزلت في الفاروق عمر، ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، وذكر أن هذا أيضا قيل في غيره. قيل أنها نزلت في الفاروق عمر لما كان مشركا بالله عز وجل، كان قلبه ذاك القلب الميت. وهكذا أهل الإشراك قلوبهم ميتة، تأمل. لكن لما جعل الله تبارك وتعالى الإيمان في قلبه، انظر كيف تلألأ نوره، انظر أحسن الله إليك كيف ابتهج وكيف يعني صار ذاك القلب المنور بشريعة الله وطاعة الله وذكر الله تبارك وتعالى. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذا القلب الحي العامر بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وطاعته. وهذه الحياة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه الحياة أي الدنيا فيها جنة. هذه الجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وصدق، الجنة تكمن في ذكر الله وطاعته، الجنة تكمن في حبس النفس وتقييدها بالشرع، حبسها حتى لا تعصي الله تبارك وتعالى، حبسها وتقييدها بطاعة ذي الجلال والإكرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا سجن المؤمن؟ لأنه تأمل ما يمشي في هذه الحياة ويأتي الشبهات والشهوات، بل يسير ويبذل قصارى جهده ليكون على الصراط المستقيم، وهو يعلم أن الله تعالى نهاه عن الشبهات وحرم عليه الشهوات، فهو يحرم ذلك على نفسه، بل يجتهد اجتهادا عظيما حتى لا تزل منه القدم، حتى لا ينحرف عن الصراط المستقيم يمينا وشمالا، حتى لا يركب قوارب الهلاك من الشبهات والشهوات، حتى لا يصير إلى سبل الشيطان أحسن الله إليك، تلك التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم لأصحابه الصراط المستقيم ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال لأصحابه: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فتأمل أحسن الله إليه. إذن المؤمن يحبس نفسه وتشتد مراقبته لربه سبحانه، كلما تحركت نفسه للعصيان كلما استحضر مراقبة الملك الديان سبحانه تبارك وتعالى، وكلما تحركت نفسه للرياء والتسميع بالعمل كلما اشتدت مراقبته للرب سبحانه تبارك وتعالى، واستحضر هذا الأمر العظيم وهو مقام المراقبة لله تبارك وتعالى. إذن هو في سجن، بخلاف الكافر لا يولي للطاعات ولا القربات اهتماما، فهو يأتي شهوته ولا يترك تلك النزوات، بل ولا يبالي بالطاعات، فهو في جنة، فهو في جنة، أي كأنه في جنة، لا شيء يحجبه عن لذته وشهوته. والناس في جنة النعيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأمل في جنة النعيم لما يصير أهل تقوى رب العالمين إلى الجنة يتمتعون ويتنعمون ذاك النعيم العظيم، لا أحد يحجبهم عن ذلك النعيم ولا أحد يمنعهم من تلك اللذة العظيمة التي هي من ثمار الأعمال الصالحة والصدق مع الله في هذه الحياة، سبحان الله. ولهذا اعترض يهودي موكب الحافظ ابن حجر رحمه الله، قد كان قاضيا وكان في حلة بديعة، فاعترض هذا اليهودي سبيله، ثيابه رثة ممزقة بالية، يقول للحافظ ابن حجر، يقول: أنتم تزعمون أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وها أنت في هذه الحلة العظيمة وأنا في هذه الثياب الرثة، أنتم تزعمون أن الدنيا سجن المؤمن، يعني لما كان السجن لازم يكون الإنسان ثياب رثة وبالية ومزقة وفقر، قال: تزعمون أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم. قال: المؤمن على ما هو عليه، أي من النعيم، سواء كان غنياً أو فقيرا شاكرا ذاكرا لربه سبحانه تبارك وتعالى، صابرا على ما هو عليه من حال. بالمناسبة كم من إنسان يفكر في واقع فقر كذا ثم يلتفت وينظر الناس ما شاء الله حبه الله بالخير العظيم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لكن إياك أن تكون صاحب هذه النظرة الحقيرة، بل عليك أن تنظر بموازين الآخرة، لا تنظرش بهذا الميزان الدنيوي. صحيح أنا أكثر من هذا مالا، لكن وهل العبرة في المال؟ يقدر أن نكون مليونير في هذه الحياة، لكن هذا مليونير عند الله عز وجل بالحسنات والأجور العظيمة، فهل يستويان مثلا؟ يقدر الإنسان أحسن الله إليك يتبوأ المناصب في هذه الدنيا، والإنسان الآخر يبيع حشيش معدنوس وهذا حاله، لكن يبيع حشيش معدنوس وقائم على حدود الله، يبيع حشيش معدنوس ويذكر الله، يبيع حشيش معدنوس وهو يستحي من ربه سبحانه تبارك وتعالى من أن يبادر بالمعاصي. تأمل، ولما يعني تقوم القيامة يرفع الله تعالى مقامه ليكون مع من؟ مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليكون مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن انظر كيف أدرك المقامات العلية والمنازل الرفيعة، بماذا؟ بماله؟ بجاهه؟ بسلطانه؟ لا، بقوة جسمه؟ لا أبدا، لكن بإمكان هذه الأشياء التي ذكرت أن توظف في طاعة الله عز وجل فينال الإنسان بها أرفع المنازل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال متى كان بحوزة المرء ووظفه في طاعة الله عز وجل أوصله إلى ما كان يؤمن من المنازل العظيمة الرفيعة أحسن الله إليك. ولهذا أيضا في حادثة كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، صور النبي صلى الله عليه وسلم أمامك جالس معه أحد أصحابه، فمر رجل يظهر عليه الثراء والغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: هذا حري، إن خطب أن يزوج، إن تكلم أن يسمع لكلامه، وإن شفع أن يشفع. هذا ما يرد واحد، لماذا؟ لأنه معروف عند الناس وعنده مكانته وسمعته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه: وما تقول في هذا؟ قال: هذا حري، إن خطب أن لا يزوج، وإن تكلم أن لا يسمع لكلامه، وإن شفع أن لا يشفع. ولازم تفهموا الحديث، تحاولوا تفهموه بالإشارات والحركات، لأنه هذا أوضح. تصور لما اللول قال هذا كل واحد يتمنى يزوجني، ولما يتكلم في الناس كلهم آذان صاغية، ولما يروح يشفع الواحد من الناس كلهم يشفع، والثاني شكون يلتفت؟ فقير ضعيف كان. هذا حري، إن خطب أن لا يزوج، ولا تكلم في الناس ما كانش بيسمعني، ولا كان هذا الإنسان راح يشفع الواحد عند واحد ما كانش يشفع. إذا تأمل كما يقول لنسيبي في حكاية يحكوها في بجاية، في مجمع هكذا تعشورة عند الناس، اتكلم واحد ضعيف عند الناس كامل بكلام من ذهب، واحد ما شاف فيه حتى ولا دار له قيمة، وهو ما يتكلم، ولا تكلم واحد مول الزيت عنده ما شاء الله من أشجار الزيتون، تكلم مول الزيت قالوا والله هذا راهي، تكلم مول الزيت بمثل ما تكلم به الأول، هذاك الحقير الضعيف الفقير، قالوا على خاطرش مول الزيت، هذا مول الزيت هو الذي تكلم. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي؟ تأمل الأول والثاني، قالوا: هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. هذا عند ربي جل وعلا، هي موازين الآخرة، احنا نوزن بالميزان الدنيوي، موازين الآخرة مقتضاها أن الإنسان تشرف منزلته عند الله بماذا؟ بحسن طاعته لله عز وجل. وعلى قدر أن تري ربك منك الصدق، وعلى قدر أن تخلص العمل لله تعالى، وعلى قدر أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر أن تكون لك المنزلة عند الله تبارك وتعالى. وأعظم حاجة يفكر فيها المؤمن وهي أن تكون له المنزلة عند الله تعالى لا عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما ولي معاوية بن أبي سفيان الإمرة أرسل إليها أنعظيني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه هذا الحديث. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. هذا المعيار الذي ينبغي أن يكون الأساس لعملك أحسن الله لك. ترضي ربي ولا ترضي الناس؟ الناس اللي ترضيهم غير ممكن. ولهذا قالوا إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. تأمل، من أرضى الله بسخط الناس في بداية الأمور يسخط الناس عليك وينعتك الناس بشتى النعوت، متعصب، متزمت، كذا إلى آخره. تأمل، لكن المهم أن يرضى عنك ربك ومولاك، المهم أن يرى منك الصدق، الإخلاص، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قلت وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر بذلك، على قدر أن تكون لك المنزلة عند الله عز وجل. فابحث لك عن هذه المنزلة، أبذل لها أحسن الله ليك، يرفع الله تعالى مقامك ويعلي شانك سبحانه تبارك وتعالى، ويجعل لك القبول بين خلقه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا لا تجعل همتك في تحسين صورتك عند الناس، بل اجعل همتك في أن تكون عند الله عز وجل فاضلة، في أن تكون طائعة، في أن تكون إليه منيبا مخبتا أحسن الله إليه. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. العملية الآن الأخرى، من أسخط الله برضا الناس. الناس الواحد منهم يحبك أن تكون معه، تسمع الغناء، تنظر الأفلام، تسب الدين، تقول كلام فاحش، تعاكس النساء. إذا ابتعدت عن هؤلاء تأمل، هجرك هؤلاء وشنعوا عليك واتهموك وقالوا فيك وأبغضوك وشددوا عليك النكير وهكذا. تأمل، هذا من الناس. لكن غايتك تلك الغاية العظيمة، وأمنيتك تلك الأمنية الكبيرة، فإياك أن تنزل عن هذه الأمنية، وإياك أن تتخلى عن هذه الرغبة الطيبة المباركة. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. مستحيل تدرك المنزلة عند الناس وأنت تسخط الرب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا ورد كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل. إذا أحب عبده يحبه لأجل مال، لأجل مكانة، لأجل جاه، سلطان، قوة في بدنه، يحبه لأجل ماذا؟ بارك الله فيك، يحبه لأجل ماذا؟ كصايمين تكلموش، لأجل طاعته. يحبه سبحانه لأجله، لأجل صدقه في الطاعة. ولما كان كذلك بلغ المنزلة عند الله تعالى. إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل. وأنا أذكرك بهذا الحديث الذي ليس مقصود ما يكون للعبد يوم القيامة، بل وأنت في هذا المكان، بل وأنت في بستانك، بل وأنت في مكان عملك، بل وأنت في بيتك مع زوجك وأولادك ينادى باسمك في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل عليه السلام. تخيل أنت الآن جالس وينادى باسمك محمد، جمال، كمال، عيسى، ينادى باسمك. تصور أنت ينادى باسمك، الله أكبر، هذا تخصيص، تشريف، تعظيم لهذا العبد لأنه عظم حدود الله عز وجل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه. تأمل، فيحبك أهل السماء. ثم يوضع لك القبول في الأرض. الله تعالى إذا أبغض عبده نادى جبريل، يبغضه لأجل ما؟ يبغضه لأجل أقوال سيئة وأعمال سيئة، لأجل العصيان والتقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام. يغضب عليه ويبغضه لأجل المجاهرة بالمعاصي، يبغضه لأجل أنه داعية إلى الفجور والمعاصي، يبغضه لأنه جاء بالبدع أحسن الله إليه، يبغضه لأنه أشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. إن الله إذا أبغض عبده نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله تعالى أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له السخط في الأرض عياذا بالله. إذن تأمل إلى هذا الأمر العظيم. نحن نتحدث عن حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة تدرك بلزوم الطاعات والانتهاء عن المعاصي والسيئات. تدرك هذه الحلاوة بجعل ما ذكر من الطاعات وترك المعاصي والشرور والسيئات مبناها على الصدق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. وليس من الصدق بمكان أن تجتهد في أداء الطاعات والمجاهدة ساعة أن تكون مع الناس ثم إذا خال العبد بمحارم الله انتهك، هذا ليس من الصدق في شيء، بل هذا هو عين النفاق. إذا كان الإنسان في الخلوة لم يستحضر مراقبة الرب الكريم سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، وإذا كان مع الناس لم يلاحظ إلا رؤية الناس، ولهذا ترى أعماله طيبة وأقواله طيبة لأنه اجتمع مع الناس. لكن إذا كان في ظلمة الليل والغرفة مقفلة تراه يركب المعاصي والمخالفات والموبقات، هذا ليس من الصدق في شيء. تأمل، جاء بالطاعات التي هي في الظاهر طاعات، له ثمة مجاهدة أو نوع مجاهدة، لكن هل مبنى هذا الفعل والترك هل مبناه على الصدق مع الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى؟ الصادق مع ربه سبحانه لا يختلف أمره بين الخلطة والخلوة. لماذا؟ لأنه يتعبد ربه ومولاه سبحانه تبارك وتعالى، دائما المراقبة لله تعالى، دائما يعبد ربه ومولاه بهذه القاعدة التي تفيد الإحسان، والتي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هي قاعدة مستمرة ينبغي أن يكون عليها العبد ما دامت روحه في جسده أحسن الله إليه. إذا كان مع الناس لم يراقب إلا الله، وإذا كان في الخلوة لم يراقب إلا الله تبارك وتعالى. فالصلاة عنده واحدة، ما يختلف ميزانها. صحيح، إذا كان العبد مع الناس نفسه تأمره بالسوء والشيطان يؤزه إلى الرياء أزاً ويدفعه إلى إرادة السمعة أحسن الله إليك دفعاً، صحيح، لأنه يعني أبعد ما يكون من الرجل الذي جلس بينه وبين نفسه وأطفأ نور المصباح في بيته وأغلق بابه وجعل يرسل الدمع على خده يستحضر كمال غنى الرب جل وعلا سبحانه وفقر نفسه أحسن الله إليه. أي العبد استحضر أنه فقير والله تعالى هو الغني الحميد سبحانه تبارك وتعالى، فيتوب إلى الله عز وجل ويصلح ما كان عليه من العمل أحسن الله إليك. صحيح إذا كنت في الخلطة جاءك الشيطان ووسوس لك وأمرتك نفسك بالسوء، ومقام الشيطان وهذه النفس مع بني الإنسان هي في المحطات الثلاثة. المحطة الأولى قبل العمل، المحطة الأولى قبل العمل يأتيك الشيطان، وبخاصة في هذه العصر حيث يكثر اجتهاده، حيث يكثر بذلك وبذرك. تأمل، يأتيك الشيطان يقول فلان ينظر إليك إمام مسجد، والله ما يفارقك، انظر يلحظك يتتبه الحركات منك إلى آخره. كل إنسان كان يصلي هكذا أصبح يصلي هكذا. تأمل، هذا قبل العمل يأتيك يقول لك فلان يلاحظك، تتكبر وانت تقول الله أكبر، وانت تلاحظ فلان وتحسن صلاتك وتكبيرك ودخولك في الصلاة لفلان. المحطة الثانية أنه يأتيك وقد تلبست بالعمل الذي هو لله تبارك وتعالى، لأن صرف العمل أصلا جعله لغير الله هذا شرك به سبحانه تبارك وتعالى، هذا من قسيم النفاق الأكبر. أما جعل العمل لله ثم يتغير حال الإنسان أثناء الصلاة يريد أن يثني عليه فلان وأن يذكره بخير، هذا من قسيم الشرك الأصغر. تأمل الآن، وأنت تصلي يأتيك يقول لك فلان ينظر إليك، في حسن الإنسان من صلاته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الكرسي ملايين نشاش عيان شوي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إذ بالصحابة يتذاكرون شأن المسيح الدجال. تأمل، يتذاكرون شأن المسيح الدجال وهي فتنة عظيمة تكون في آخر الزمن، ولأجل أنها تلك الفتنة العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يجلسون فيتذاكرون من شأن المسيح الدجال، من صفاته، من فعاله، مما يعصم منه، مما يكون عليه الحال في ذاك الزمن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذا الحال، فإذ به يقول لأصحابه ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. سبحان الله، يعني تصور هم يذكرون الفتنة العظيمة فيبتدرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، يعني كأن الإنسان يقول في نفسه وهل ثمة أعظم من ذلك. قال هل أنبئكم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى أخبرنا أن يا رسول الله. قال أن يقول، قال الشرك الخفي. قال وما الشرك الخفي؟ قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته من نظر الرجل، هو يصلي لله ثم يبدأ ينمق في هذه الصلاة ويزينها لأجل أن فلان ينظر إليه. هذا أخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أكثر من خوفه يعني لها من المسيح الدجال. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. إذن خزي ما بعده خزي، وشر ما بعده شر يحصل للمرائين يوم القيامة. ولهذا أخلص دينك لله سبحانه تبارك وتعالى. قلت كلما كان فعلك وتركك أساسه الصدق مع الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، هذا أولا، ثم ثانيا الإخلاص لله تبارك وتعالى، الإخلاص لله تبارك وتعالى، فتريد بعملك ماذا؟ وجه الله تعالى دون ما سواه. تعلم أن الذي خلقك هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه، فأنت إذا توجهت، توجهت إليه سبحانه، سواء بصلاتك أو صيامك أو بأقوالك أو بتسبيحك وتهليلك وتكبيرك أو بذبحك أو بأعمالك القلبية، كلها لله سبحانه تبارك وتعالى. والله عز وجل ساعة إذن يوفقك للخير العظيم. ولا تنسى أحسن الله إليك أن الإنسان قد يكون صادقا في حبه لربه سبحانه وإقباله إليه، قد يكون العبد مخلصا في هذه العبادات التي يتقرب بها إلى ربه ومولاه، لكن للأسف الشديد عمله يرد عليه لأجل أنه ركب البدع والضلالات، لأجل أنه يتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله تعالى على لسان نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحسن الله إليكم جاء بغير الأساس الذي طلب منه وهو المتابعة للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل إنسان يبتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي خان الرسالة كما قال مالك رحمه الله تعالى: اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحدث، قد يقول القائل: أنا ما أحدثت، أنا وجدت العمل على هذا. صحيح، أعلم أن الرسول ما جاء بها، لكنها بدعة حسنة. تأمل، بدعة حسنة جميلة، صلاة ركيعات حتى ولو لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن أفعلها وأتقرب إلى ربي ومولاي. عمل هؤلاء مردود عليه أحسن الله إليكم. لأجل ماذا؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الرواية الثانية من حديث مسلم، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. حتى العمل الذي مبناه على خلاف السنة مردود على صاحبه. ولهذا قال أحد الناس لبعض السلف: أيعذبني ربي على الصلاة؟ يعذبني ربي وأنا نصلي، على جد أن نصلي؟ قال: بل يعذبك على خلاف السنة. انظر إلى هذا التوجيه العظيم. قد يقول قائل: نسبح وتقول هذه بدعة وندخل بها للنار؟ نقول: ربي سبحانه دخلنا النار على خلاف السنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا باش نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من دين. والإنسان إذا تعبد ربي بخلاف السنة فقد زعم أن النبي خان الرسالة. راه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خان الدين، كاين حاجة كانت حسنة وطيبة وما بينها الناس، فقد زعم أن النبي خان الرسالة. دوك يجينا الإنسان ويجيب لنا صلاة معينة بعدد معين بذكر معين ويرتب عليها أجر معين، يقول أن هذه توصلنا ربي جل وعلا، يقول أنا صادق مع ربي وأنا مخلص في هذه العبادة. نقول: العمل مردود على أصحابه، والله الذي لا رب سواه. أبو موسى الأشعري مر على مسجد، الناس متجالسين كما احنا، لكن حلق، ماذا يصنع هؤلاء؟ يسبح ربي سبحانه ويذكر الله عز وجل. اتصور معي ان جالسين هنا، انا عندي 100 حجره في يدي هنا، نرفد واحده، كبروا 100، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، حتى تخلص الحجاره الكومه هذه تصير تنتقل لهنا، نقول سبحوا 100، الله اكبر الله اكبر. ابو موسى الاشعري من جهه انهم يذكرون الله تعالى لم يعب ذلك، إنهم يذكرون الله تعالى، لكنه عاب طريقة لم تكن معهودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلقاها الصحابة الذين هم أفضل جيل بعد النبي، أفضل جيل على الإطلاق، وهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، لم يكن العمل على هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى الأشعري الذي رأى تلك الأفعال إلى عبد الله بن مسعود، قال: يا أبا عبد الرحمن أدرك القوم فإن رأيت شيئا ولم أرى إلا الخير. يعني شفت حاجة من حيث الظاهر خير، ماذا كان يصنع هذا؟ قال: رأيت الناس حلقا حلقا يذكرون الله تعالى يعدون ذلك بالحصى. يقول ابن مسعود: هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم فأنا ضامن لحسناتهم. يعني امشي ليهم قل لهم احسبوا السيئات تعكم خير لكم، أما الحسنات فهي مضمونة يحفظها الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ثم جاء إلى تلك الحلق رضي الله عنه وارضاه، قال لهم رضي الله عنه وارضاه: هلا عددتم سيئاتكم فأنا ضامن لحسناتكم. الحسنات مكتوبة والحسنات مثبتة بإذن الله رب العالمين. يقول لهم رضي الله عنه وارضاه: إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد أو مفتتح باب ضلال. قال لهم راكم على وحد الدين خير من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ممكن؟ محال. ولا فتحت لنا باب تاع ضلال وانحراف عن سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن قبل هذا قال لهم واحد الكلمات وهو يرجع بهم إلى صواب رشدهم ويرجع بهم إلى الأصل العظيم. قال لهم: هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحاب النبي فيكم متوافرون، ما أسرع هلك فيكم، إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد أو مفتتح باب ضلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي زمان بعيد على ذهابه وموته صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الآنية آنية النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت، بدليل أن الثياب ما زالت جديدة لم تصر بالية، بدليل أن الصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكم متوافرون، ما أسرع هلكتكم، إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد مفتتح باب ضلال. فقال له: الخير أردنا. تأمل، هذه حجة كل من يتعبد الله عز وجل بخلاف السنة. إذا جئت لي قلت احنا قصدنا الخير وربي ما عذبناش على هذا، لا لا، يعذبك على خلاف السنة كما قال الأماجد والعلماء. قالوا: الخير أردنا. قال: كم من مريد للخير لم يصبه. قال: كم من مريد للخير لم يصبه، لم يدركه. يعني كم من إنسان يريد الخير لكن لما جعل خطواته في غير الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم انحرف به السير إلى السبل ذات اليمين والشمال فهلك بذلك والعياذ بالله. إذن لا بد أن يكون العمل الذي تبذله لله عز وجل في رمضان أساسه الصدق والإخلاص، وهو لا يكفي، بل لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أحد علماء الملة الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه، قال: أخلصه وأصوبه. تأمل العبارة: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان لله، قال أخلصه وأصوبه، قال ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أصوبه، أخلصه ما كان لله وأصوبه ما كان على السنة. أعيد فأقول هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ الناس يعملون، لكن أحسن الناس عملا منه؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا أي لله ولم يكن صوابا لم يقبله الله عز وجل، على الرغم من أنه له خالصا. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه ما كان لله وأصوبه ما كان على السنة. والمعنى الآن إذا الإنسان صرف العبادة لله تعالى دون ما سواه، ثم هذا العبادة المصروفة لله ما جش بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا العمل مردود على صاحبه باطل. صور الإنسان الآن يجيب طاعة يوافق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يصرفها لغير الله تعالى، عمله عمل باطل. تأمل. لكن إذا أخلص هذه العمل، إذا أخلص هذا العمل المشروع وجاء بهذه العبادة التي دل عليها الشرع وجعلها لله تعالى، ساعتئذ يقبل ربك سبحانه منه العمل ولهذا جمع لنا هذا الأساس آية من كتاب الله عز وجل في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد أي خالص لوجه الله الكريم. آية من كتاب الله جمعت لك هذا الأساس العظيم، فاحرص كل الحرص على أن تجعل عملك له هذا الأساس العظيم أحسن الله إليه. إذن الأعمال الصالحة التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في هذه العشر المباركات هي معلومة عند العام والخاص: صلاة التراويح، قراءة القرآن الكريم، ذكرت بهذا مرات وكرات. لكن فكر الآن في أن تجعل هذه الأعمال ذاك هو أساسها الأعظم حتى تشرف منك هذه الأعمال وتعظم منك هذه الأقوال حتى يعزك ربك سبحانه تبارك وتعالى ويعلي شأنك ويعلي قدرك سبحانه تبارك وتعالى. وتأمل الآن أحسن الله النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بالكلام لأصحابه يقول: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. تصور أنا أقول الإخوان، لكن حتى واحد رح يدخل الجنة بالعمل نتاعه، كبيرة هذه. تصور الناس يذكرون، يجي إنسان يكلمهم غير ما تفكرش تدخل الجنة بالعمل نتاعك حتى زين نفهموها أكثر. الآن إنسان يقول في داخله يقول: ولم العمل إذن إذا كان ما ندخلوش الجنة بالأعمال نتاعنا؟ نعم، ما ندخلوش الجنة بهذا الأعمال. أو تحسب أن عملك له تلك القيمة عند الله عز وجل؟ كاين تقصير وكاين معاصي وسيئات وكاين ضعف وكاين سهو وكاين كل هذا يوجب أن العمل يكون دائما على جهة النقص. إذن هذه الأعمال لا تؤهلك لدخول الجنة. لكن متى تدخل الجنة أنت؟ علم ربك منك التقصير، وعلم ربك سبحانه منك المعاصي سبحانه تبارك وتعالى، علم الله عز وجل أنك بشري تعصي وتفتر عن الطاعة وتقصر، علم كل ذلك منك ربك سبحانه تبارك وتعالى. لكن ربك جل وعلا إذا حرصت على هذه الأسس الثلاثة والأصول العظيمة من الصدق والإخلاص والموافقة، فإنه سبحانه يرضى عنك جل وعلا ويقبل منك عملك ويوصلك إلى مقام عظيم وهو مقام الرضا والقبول. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنت يا رسول الله، نحن ما ندخل الجنة بأعمالنا، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن يتغمدني الله برحمته. تأمل، بعضنا راه يتكل على العمل نتاعه، لما يصلي أو يصوم ولا يقرأ القرآن يحسب نفسه باللي بلغ القمة عند الله عز وجل. لا، هذا خطأ، بل هذا من الخطأ العظيم، أن يظن الواحد منا أن عمله بهذه القيمة والمكانة. والمؤمن مهما أتقن العمل خاف على نفسه، المؤمن مهما أتقن العمل خاف على نفسه، لأنه يعلم أن ثمة تقصير وتضيع. إذا لم يكن التقصير في أداء الواجبات والمستحبات المتعلقة بذات العبادة، كاين تقصير في شكر الله تعالى على توفيقه لنا على أدائها. وإذا لم يكن التقصير في الشكر، هناك تقصير في هذا الشكر الذي هو شكر الله تعالى على هذه الصلاة والعبادات أحسن الله إليه. وإذا شكرنا الله تعالى في ذلك، فهل شكرنا الله تعالى على هذه المنن والنعم الكثيرة التي حبانا بها سبحانه تبارك وتعالى؟ إذن التقصير حليف كل أحد، ولهذا لن ندخل الجنة بأعمالنا التي هذا حالها. وإذا وضعنا النسبة المئوية، فالأعمال هي من 0% إلى 100%، والكمال هو 100%. تصور هذا على سبيل التقليد. بعضنا أحسن الله إليكم لما يجيب الصلاة، وش هي قيمة الصلاة عند رب العزة سبحانه؟ هي 10% أو دون، وبعض الناس 20%، وبعض الناس 30%، وبعض الناس 40%، وبعض الناس 50%، وبعض الناس لا لكن أين هو الكمال؟ أين هي 100%؟ كأين مكان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، ما من عبد يصلي الصلاة إلا ويكتب له منها عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، ونصفها. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما من عبد، ما من مسلم يصلي إلا وحظه من هذه الصلاة ما ذكر منها، وهو العشر، 1/10. كان حاضر 90% غير موجود، 10% حاضر و 90% غير موجود. تسعها، ثمنها، سبعها، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتدرج حتى قال نصفها، ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن الإخلال في هذه العبادات موجود، والتضييع موجود، والسهو والغفلة موجود، والشرود عن ذكر الله سبحانه موجود، والبعد عن تمام المراقبة وكمالها الذي يوجب الإتقان موجود، والمعاصي موجودة. قلت: هل شكرت ربك؟ تأمل على هذه العظام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة؟ 360 عظم ينتظر منك شكر المنعم جل وعلا. تأمل كل يوم تطلع الشمس، هل شكرت ربي سبحانه على هذا العظم؟ ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم هذا، ثم إذا كاين تقصير ولا ما كانش تقصير؟ كاين تقصير. هل شكرنا الله تعالى على هذه الدورة الدموية؟ صور الواحد يتجمد الدم في عروقه، ما الذي سيحصل له؟ صور الدم يسير بانتظام، الله أكبر. هل شكرت الله تعالى على هذه الخلايا التي بداخله؟ بلايين من الخلايا أو ملايين من الخلايا بداخلك، هل شكرت الله تعالى عليها؟ سبحان الله. هل شكرت الله تعالى على نعمة البيان واللسان؟ هل شكرت الله على السمع والبصر؟ هل شكرت الله تعالى على هذه الصحة والعافية؟ هل شكرت الله على السلامة في البيت والزوجة والأهل والأولاد؟ هل شكرت الله تعالى على النعمة في وطنك وبلدك الحبيب الجزائر؟ إذن التقصير موجود، ولهذا مهما بذلنا وصنعنا لن ندخل الجنة بأعمالنا. لكن أتقن، كن صادقا مخلصا على الرغم من تقصيرك وتضييعك، كن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى متى علم منك حضور هذا الأساس ووجود هذا الأساس رحمك سبحانه وأسكنك جنته سبحانه جل وعز. إذن لا تكن عن هذا من الغافلين، كما أن الإنسان يحرص في هذه الأيام الفاضلة على قراءة القرآن، لكن كن صادقا مخلصا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. إذا صليت كن صادقا مع ربك، مخلصا في عبادته، ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل من هذه العبادة. وهكذا سائر الأعمال، كن أحرص ما تكون على أداء هذه القواعد الثلاثة وتأسيس العمل عليها، كن أحرص على هذا أكثر من حرصك على وجود العمل أحسن الله لك. ولهذا كن أيها الكريم كما قال الله تعالى فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأمل قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا ما ينامون، غالب ليلهم، عامة ليلهم في مناجاة ربهم والتعبد له سبحانه تبارك وتعالى. ثم جاءت الثانية وفيها: وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون لأجل ماذا؟ مع أن الله وفقهم لقيام الليل، ووفقهم لقيام عامة الليل، توفيق ما بعده توفيق، لكنهم لم يغتروا بأعمالهم، لم يغتروا بتلك الأعمال، لم يغتروا بذلك القيام، فظلوا بالأسحار يستغفرون. يستغفرون لأجل ماذا؟ يستغفرون لأنهم يستشعرون ضعف الأعمال، ويستشعرون يعني عدم كمال هذه الأعمال، يستشعرون تقصيرهم على الرغم من قيامهم لليل بين يدي الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وكن أيها الكريم كمن قال الله تعالى فيهم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. كن كمن أخبر الله تعالى عنهم أن أساس العبادة عندهم هو ما ذكركم به في هذه الآية المباركة الكريمة. تأمل ولك أن تصغي إلى هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. يتبادر إلى الذهن ما دامت قلوبهم وجلة أنهم جاءوا بالمعاصي والسيئات. تأمل: يؤتون ما أتوا أي يفعلون القبيح فخافوا لأجل ذلك. ولهذا قالت زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقد فهمت هذا المعنى من هذه الآية، قالت: يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون؟ يخافون. تأمل: والذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة أي خائفة. قالت: أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين، تأمل، يصلون ويصومون ويتصدقون يخافون ألا يتقبل منهم الله. عندنا هذا في قلوبنا ولا ما عندنا شيء؟ إذا عندنا ما شاء الله رانا عن الخير، لكن إذا كان واحد يصلي يحسب روحه حاجة كبيرة وينتفخ صدره ولما يتصدق يقول مثل ذلك، فهذا هو عين الخسران والعياذ بالله. شوف السلف لربي سبحانه نزل فيهم هذا الآية ووصفهم بهذا الوصف، لما يجيبوا الصلاة ويصدقوا ويزكيوا ويصوموا، تأمل، جاءوا بما نأتي به من الأعمال، لكن جاءوا بما يفوق ذلك. ما يفكروش كما نفكروا احنا، غير كيفاش تبري ذمتك عند ربي، صليت والسلام، هذه احنا حياتنا مبنية على هذا. المهم نصوموا ونفوتوه، ولهذا إخوان يصوموا يفوتوها، ودليل هذا أنه لا يصلي، أنه ما يقوم الليل، ما يصلي التراويح، ما يقرأ القرآن، ما يصنع، ما يذكر، أيامه ما تغيرت، بل أيامه تغيرت إلى الأسوأ، صار عصبي، صار يدوس مع الناس، صار يشري الزلابية بزاف والخبز بزاف، تغير طباعه إلى الأسوأ. عوض رمضان هذا مدرسة تغير، لكن تغير كل أحسن. تأمل، وهذا الناس تغيروا للأسوأ عياذا بالله. تأمل. إذا حبيت نقول الآن، إذا كانت أساسك أنت لما تصلي في داخل نفسك ما هيش كامل، أو حدينا لازم نجي لحاجة أفضل من جهة الصدق والإخلاص والمتابعة. ولهذا الإنسان يطالع يا شيخ يسأل عن الموافقة الحقة للسنة في هذا العمل حتى يدرك المنازل. تأمل، والصيام مثل ذلك، والقيام مثل ذلك، سائر الطاعات مثل ذلك. كل ما يدير طاعة يديرها على أساس أنها كاملة، غير ينتهي من عمل قلال فيها تقصير، فيها سهو، فيها تضيع، فيها كذا. هذا هو حاله حتى يوصل الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. قالها: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يخافون أن لا يتقبل منهم. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه: لأن أكون أعلم أن الله تعالى تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان نعرف بل ربي سبحانه يتقبل مني حبة خردل، مثقال حبة خردل، غير حاجة يسيرة، يعني عامل الصور هذاك العامل الصغير الصغير كامل. وكان نعرف بل ربي يتقبل مني غير هذا، هذا عندي أنا خير من الدنيا وما فيه. يقول: لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. إحنا يقول واحد فينا يقول: هل أنا من المتقين؟ أي حق التقوى؟ هل أنا من اللي قال في طلق بن حبيب في بيان حق التقوى أن تعمل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عذابه وعقابه؟ هل ديني هو هذا الأساس العظيم؟ اتأمل معي بارك الله. قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول الخوف من العمل ألا يقبل أشد من العمل، أشد من مجرد العمل. العمل صحيح يطلب منك المجاهدة حتى تعمل، لكن خوف العبد من عدم قبول العمل أعظم. والإنسان إذا كان يأمن، والإنسان إذا كان يحسن الظن بعمله، فهذا وعيد الخسران كما أسلفنا. يقول عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى أدركتهم، أي السلف من الصحابة، أدركتهم، تأمل، أدركتهم يفعلون الأعمال الصالحة، يجتهدون، عفوا، أدركتهم يجتهدون في الأعمال الصالحة حتى إذا فرغوا منها ألقي عليهم الهم أتقبل منهم أم لا. تأمل، يجتهد في العمل الصالح، لكن لما ينهي العمل كأن الهم ألقي عليه، غم وهم. تأمل، لأجل ماذا هذا الغم؟ إنسان يصيبه الغم، تحق المصائب إلى آخره، لمغموم مهموم إلى آخره. هؤلاء أتقنوا العمل، اجتهدوا في أدائه، أحسن الله إليكم، لكن لما انتهوا منه وفرغوا منه الهم ألقي عليهم. ما هو هم هؤلاء؟ هل قبل الله منا ذلك أو لا؟ وبعض السلف كان إذا أصبح يوم الفطر يرى عليه الحزن الشديد، فيقال له هذا يوم فرح وسرور، فيقول صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي بأن أعمل له عملا لا أدري أيقبله مني أو لا. الله أكبر، سبحان الله. صبيحة العيد الناس ثياب جيدة، يهنئ بعضهم بعضا على يعني انقضاء الصوم والتعبد لله عز وجل بما مضى من ذلك، أكل وشراب ولهو ولعب إلى آخره، يوم البشر والسرور والفرح، وهذا في حزن عظيم. حتى قيل له هذا يوم فرح وسرور، أي لا يليق منك أن تكون على هذا الحال، فيقول صدقتم، الشيء الذي تذكرون صحيح، تذكرون صحيح، لكني عبد أمرني مولاي، تأمل، أمرني أن أعمل له عملا لا أدري أيقبله مني أو لا. إذن هذا هو أساسك عند الرب سبحانه تبارك وتعالى. الليالي العشر المباركة هي أيام الجد والاجتهاد، ليالي الاستثمار، أحسن الله إليكم، بالطاعات والقربات، تكون ملازما لذلك أيها الكريم. قلت ولا تنسى ما كنا ندندن حوله، ما يكونش همك أنك تعمل برك، غير تقول واحد راح قايم بصح تعبان ونايم، قايم يقول هذا اليوم راح طولها، باين بلي قرا زوج حساب ونص، عكس شيء. ولما يكون كاين ماتش اذا ما هوش اساس هذا، بارك الله فيك. وانت قايم كن صادق مع الله عز وجل، وانت قايم اخلصها لله عز وجل دون ما سواه، وانت قايم شوف اي حاجه درها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ديرها انت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى يوتر فكأنما قام الليلة كله. ولهذا الآن صور الليلة هذه قام جوت أحزاب، أربعة أحزاب، ما تقولش بزاف والله مرقها لي، ما خبرناش، وخبرنا قلت نبدل الجامع، لا، زادها قل وزيدها طولا. لماذا؟ لأنك تناجي ربك سبحانه تبارك وتعالى. هذا هو الصدق مع الله. ماشي الواحد كي يجي يتصدق مثلا بحاجة، قال ربي سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لما تجي تصدق ماشي تدير هكذا كاش ما تطلع هكذا، فالله بعد تروح لهذه الدور ولا ربع دور ولا تفعل الله غيرها. لما يجي يصدق الإنسان يدخل يجبد، المهم يجبد حاجة ويتصدق به لله عز وجل سبحانه. غيلة كان محطم ما تهمك الساعة إذا ما تتصدق به، غير تصدق به مئات فرق وتلقى ثوابها عند الرب سبحانه. أنا نتكلم على الإنسان لما يجي يتصدق، عنده أعطاه الله عز وجل الحمد لله، يجي هكذا يخير غير هذيك الراشية الصغيرة كامل، قال هكذا هذا ما يليقش. قال ربي ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذيه. يعني تخيل غير هذه الصغيرة كاملة اللي ما عندها شوز نتمدها ولستم بآخري، يعني لو كان واحد آخر أعطاها لك غير أنت نفسها، هي نفسها أعطاها لك ما تقبلهاش إلا أن تغمضوا فيها. يا روح ما عليه سجيبها، كما يقول العامة تعالى لو كان جاي حرف ما يبيعه، يعني لو كان جاي زعمك حاجة سمينة وثمينة هكذا ما يعطيها لكش، بس أنت كن على الأساس العظيم تصدق يعني بالخير الذي تملكه، مش ما انفضطوش إخوانا. عود واحد يقول الله غير الشيخ سمعته قال بلي ما تمدش ألف فراق وكذا، لأن عندك ألف فراق مدها، وعندك حبة تاع سكر مدها، وعندك كراع شات مدو. اللي يهمك اللي يهمك شوف الصدق مع الله، إخلاص في هذه النفقة، والحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق، كيف كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم إدخال السرور والبهجة على قلوب الناس. ما يهمكش الشيء اللي تصدق به، ما يهمكش واش تقول الناس، اللي يهمك أنت عملك عند الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ماشي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لي يا شيخي باش ما نطولش، قل لي حبس ونحبس إن شاء الله إخواننا إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو في كراع شاة محرقة. صور في عيد الأضحى لما يذبح الإنسان تصور تأخذ الكرعين في أربعة، قال روح مدوا لجارنا هذا ومدوا لجارنا هذا، نسموه شو نسموه؟ نسموه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، تخلي اللحم والكبش وتمد الكراع. نعم بس نصوروا عندك يعني عندك كراع شاة وجار قدامك وأعطيته له، هذا من أعظم ما يكون عند الله عز وجل. في حديث وفي صحيح الأدب المفرد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو في فرس نشاة. شفت الصباط تاع الشاة الحافلة تاع هذاك يا اخي ما تزين به دار، ما تاكلوا ما تصنع به ولا لا ما ينفع الوالد. قال ولو في فرس نشاة، لبيان أن الصدقة مهما قلت المهم يكون يصاحبها حاجة اسمها الإخلاص لله رب العالمين سبحانه والصدق معه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا لما يتصدق الإنسان ولو بشيء بسيط يحتسبه عند رب العزة سبحانه، والله رب العالمين سبحانه يعطيك ما كنت تؤمل. رجل من بني إسرائيل قال لأتصدقن الليلة بصدقة، خرج بليل شوف يحرص على إخفائها، امشى أعطى الواحد صدقة وانصرف، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، يعني سراق يروح يسرق الأموال وكذا والناس تزيد تمدلو، يسمع هو هذا قال الحمد لله على سارق جليل فتصدق بصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، زانية ومتصدق عليها، قال الحمد لله على الزانية. خرج بليل وهو كله يعني أمل أن تقع صدقته في اليد التي تستحقها، فتصدق وانصرف، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، وذاك جهده ليس بإمكانه أن يزيد الآن، فقال الحمد لله على سارق، الحمد لله على زانية، والحمد لله على غني. فسمع صوتا يقول، والحديث مخرج كما في صحيح الترغيب والترهيب، فسمع صوتا يقول أما صدقتك فقد قبلت. موضع الشاهد، أنت كي تخلص لله عز وجل تكون صغيرة كبيرة ما يهمكش، المهم أنك أخلصت في النفقة الصدقة تاعك مقبولة بإذن الله رب العالمين. أما صدقتك فقد قبلت. يجي يقول لنا واحد الله ما لقيتش وين نتصدق انا، امشي تحوست وكذا لقيت غير هذول في الشارع، لقيت غير واحد جاء عندي قال لي عندي وصفه طبيه. لكن كاين حاجه يسموها صدق، كاين حاجه يسموها اخلاص، اذا تصدق ولا ما لقيتش كامل ما تصدقش، اتصدق حتى على هذا الناس راهي نافق راهي خادع، ما يهمك انت، انت لست بربي، رب العزه سبحانه هو الذي يعلم السر واخفى. جاتك نفسك تتصدق اتصدق. قال اما الزانيه فلعلها تتوب استعيف، تقول أنا كنت المد العرض متاعي بثمن بخس دراهم معدودات، هاو المال الجاني من دون ذلك، فتستقبل الطاعة والقربة. أما السارق فلعله يتوب، يقول أنا نروح نسرق البيوت، نسرق الجيوب، السيارات لأجل تحصيل هذا المال، ها قد جاءني المال من دون ذلك. وأما الغني فلعله يجود، الغني لعله تعطيه، يقول أنا أولى أن أتصدق وأنا بخيل بهذا الشكل، هذا يروح يتصدق. أما صدقتك فقد قبلت. إذن أعيد فأقول إن شاء الله تبارك وتعالى، المهم في هذه الأعمال التي تبذلها وتبذلها في هذه العشر المباركة أن تستحضر أحسن الله إليك صدقا وإخلاصا ومتابعة للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم على قدر بذلك هذه الأعمال اللي هي نوعية أحسن الله إليكم، إيش كم فقط وهي نوعية تبلغ بها عند الله رب البرية سبحانه تبارك وتعالى. من تلك الأعمال التي تبذلها أنت في هذه العشر إن شاء الله تعالى زيادة على ما ذكر دعاء الله تعالى سبحانه، ويلاحظ الإنسان كان وما زال مستمرا في دعاء الله تعالى، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر بدعاء لا أقول خاصا يتعبد به دون ما سواه، لكن بدعاء هو الغالب في هذه المواسم والأيام المباركة الفاضلة، وهو ما علمه أم عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كما روى ذلك الترمذي وابن ماجه ومخرج كما في صحيح ابن ماجه، أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تأمل، علمها النبي صلى الله عليه وسلم تتعبد الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة والليالي الفاضلة أن تكثر، يعني مع سائر الأدعية لسيدعي ربي سبحانه فلاحا ونجاحا وصلاحا في الذرية والزوج وحفظا في المال وثراء وغنى وزوجة صالحة ومال وسيارة، سل ربك سبحانه من واسع عطائه، ربك سبحانه لا يتعاظمه شيء. بالمقابل الإنسان يكثر، وأغلب ما تدعو به ربك سبحانه العفو والعافية، وهذا من أعظم ما يعطاه المرء في دنياه، أعظم الأشياء التي يعطيها الرب سبحانه العبد العافية. ومن أسماء الله تعالى العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ومعنى العفو المتجاوز عن إساءات الناس وسيئاتهم، الذي يتجاوز عن سيئات الناس والذي يمحو أثرها عندهم، يعني الله عز وجل يتجاوز على إساءتنا ويمحو أثر تلك الذنوب. والله تعالى لم يزل ولا يزال بالعفو سبحانه وتبارك وتعالى معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا سبحانه جل وعز، لم يزل ولا يزال ربنا سبحانه بالعفو معروفا وبالصفح أي التجاوز عن الناس وغفران ذنوبهم، وبالصفح والغفران موصوفا سبحانه تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه المناسبة العظيمة، قال الله تعالى عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها مقادير السنة، يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة مقادير السنة مما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وانت تسأل ربك سبحانه في من خلال ذلك عفوا وصفحا وتجاوزا، فذنبنا عظيم، شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل سبحانه تبارك وتعالى. فتأمل ذلك أحسن الله إليك. اللهم إنك عفو أي الذي يتجاوز عن السيئات ويمحو أثارها سبحانه تبارك وتعالى، تحب العفو. وقوله صلى الله عليه وسلم تحب العفو على ضربين، تحب العفو أي هو يحبه لعباده، فهو يعفو عنهم على الرغم من إساءتهم على الرغم من تقصيرهم. والله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو على هذا يحب العفو سبحانه. يحب التوابين من ماذا؟ من ذنوبهم وتقصيرهم. يعفو عن المسيئين من ماذا؟ من سيئاتهم، فيرفعها سبحانه تبارك وتعالى. وقيل إنك عفو تحب العفو، أي تحب أن يكون هذا من عبادك، أي أن يكون بينهم العفو والصفح والتجاوز، أحسن الله إليك. ولهذا يقال لعبد من عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يقال له: هل عملت من خير قط؟ فيقول: يا ربي لا، إلا أني كنت رجلا ذا مال، فكنت إذا أقبل الموسر أخذت منه، وإذا أقبل المعسر تجاوزت عنه. فيقول الله لملائكته: تجاوزوا عن عبدي، كنت رجل ملفة، كنت نسلف، لما يجي الإنسان يرد المال ناخذ عليه، لكن بعض الناس نسلف لهم، الله المستعان، ما يقدروش يرجعوا لغلبة الفقر، معذورون عند الله عز وجل سبحانه، لكن لشدة الفقر ما يرجعوش، ولما كانوا ما يرجعوش أنا كنت نسمح لهم، قال الله يسمح. هذا وش كان عنده؟ لم يكن له كبير عمل. فيقول الله لملائكته: تجاوزوا عن عبدي. سبحان الله. اللهم إنك عفو تحب العفو. الآن الدعاء: فاعف عني. فيدعو الله العبد ربه سبحانه أن يعفو عنه، وأن يتجاوز عنه، وأن يقيل عثرته، وأن يسامحه فيما ركبه من ذنب وتقصير، أحسن الله إليه. حتى نصل إلى هذا المقام العظيم ينبغي أن يكون توجهنا إلى الله عز وجل. كيف؟ كيفاش نتوجه الرب سبحانه؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، آمين. اللهم واحد مشغول بعمل عممت وطاقيت ولحيت، الشيخ راكع تسمع من بعض الناس يا سبحان ربي العظيم، اختصرها ولا تسبح، يكون ساجد سبحان ربي الأعلى، اختصر، ولما يطول شوية الشيخ الله أعلم وش يقول هذا يا حمد، هيطول، وهو لم يقل إلا اسمع غير صفير. هذا هو الدعاء اللي نتوجه به ربي سبحانه. وبعدين نقولوا أنا دعينا ربي ما أعطاناش، الشيخ يظل في المنبر يقول ندعو ربكم يستجيب لكم، وإحنا ما لقيناش كاع. ربي يقول في القرآن الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إحنا لا. ربي يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إحنا ما ها نقول يا ربي يا ربي وما كانش. لا تقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، ولكن جيء بهذا الأساس الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو من أعجب الأسباب وأحبها الموصلة إلى محبة الله تبارك وتعالى. لما ذكر الأسباب الموجبة لمحبة الله قال السبب السابع لا السابع السادس، قال: وهو من أعجبها، وهو انكسار القلب بين يدي الرب سبحانه. ما يتوجهش الإنسان هذا يتكبر على الله عز وجل، يا رب اغفر لي وتب علي، هكذا ربي سبحانه، ربي تتوجه له. ولله المثل الأعلى، شفت الرضيع نتاعك زاد عندك مزيول والبركة عليك، شايف لما يحتاج حاجة من أم نتاعه، يجوع ولا به ألم ولا باش يتغير اللباس نتاعه، واش يصنع؟ يبكي. احنا هكذا لازم نتوجه الله عز وجل، احنا كاملنا نبكو على تقصيرنا وتضييعنا وإساءتنا ومخالفتنا، ونستحضر كمال غنى الرب سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله عند هذا الأساس: العارف بالله يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. شوف ليه العارف بالله أنت إن شاء الله تعالى، لأنك تنشد السلامة في سيرك إلى الله عز وجل، تريد الخير ساعة ملازمتك للصراط المستقيم. العارف بالله يسير إلى الله بين مشاهدة المنة. وش معنى مشاهدة المنة؟ شوف منين أنت راك جالس وراك تتقلب في نعم كثيرة، ولما تمشي ربي سبحانه حباك بأرزاق وفيرة، ولما تدخل بيتك تلقى روحك في وسط نعم عظيمة زوجة ذرية والدين، هذه كلها من نعم الله تعالى سبحانه جل وعز. مشاهدة المنة أي أنك تتأمل في هذه المنن والنعم الكثيرة التي حبان الله بها سبحانه، وبعدين تفكر في نفسك، ومطالعة عيد النفس والعمل، تقول في نفسك أنا نستهل هذا الخير، هذا أنا نعصي ونقصر في طاعته، ودرت الذنب الفلاني والذنب الفلاني والمعصية الفلانية، وربي سبحانه السلامة في البيوت، والسلامة في الأبدان، والسلامة في كذا والأوطان، والله ما نستهل هذا النعمة. هذا وش يخليك هذا الدين؟ يخليك تبكي على حالك، ويخليك ترجع إلى الله من قريب، وتخليك تلح على الله بالدعاء، ويخليك تثني على الله بما هو أهل له سبحانه من المحامد، وتخليك تستمر على هذا حتى يعطيك سبحانه تبارك وتعالى. العارف بالله يسير إلى الله بين مشاهدة منه ومطالعة عيب النفس والعمل. الدليل أحسن الله لك على صحة هذه القاعدة، وعلى سلامة هذا الأساس العظيم، وعلى إلزامية وجوده، ما رواه البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعلم أصحابه الدعاء سيد الاستغفار، أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من القائل بهذا الكلام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أريدك كما به يستقيم التمثيل ويفهم المقصود، أريدك أن تتأمل منه كأن رجلا بداخل هذه المقصورة أو الغرفة ينادي بصوت مسموع، ونحن كلنا ننصت بدعائه، يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الذي تعبد بهذا الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تسمع غير هذا كبير رحمه الغرفة تقول مسكين، الله مستعان، هذا بين باللي ما من كبيرة إلا وقد ركبها، هم قصر تقصير عظيم، وبعدين تعلم باللي يدعى بهذا الدعاء وعلمه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعبارات النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، هو أفضل المتعبدين والداعين، ما فيها خطأ، ما فيها لحن، ما فيها دعاء بمستحيل، بل أكمل الأدعية هي أدعية القرآن وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تصور الآن يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الصحابة ويعلمك، يعني إذا حبيت تدعي ربي أنت لازم يكون دعائك موافق لهذا الدعاء، وتفقد سائر الأدعية. روح أحكم الكتب لتعتني بسردي وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية إلى آخره، إلا وتلقاها مبنية على هذا الأساس العظيم، وهو لما تتوجه الله عز وجل ينبغي أن تحسن الثناء عليه سبحانه. شوف، اللهم أنت ربي أي خالقي الذي خلقتني وبيدك الإحياء والإماتة وأنت الذي ترزق، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أي لا يستحق العبادة إلا أنت يا ربي يا كريم أي الذي خلقتني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أي أنا عبد لله دون ما سواه، وأنا عبدك أي سأستمر على هذا المعنى العظيم، وهو من أشرف الأوصاف التي يعطاها العبد، أن يوصف بالعبودية لله سبحانه تبارك وتعالى. والوصف بالعبودية عام وخاص، الناس كلهم عبيد لله عز وجل، لكن المسلم عبوديته خاصة، أعطاه الله عز وجل هذه العبودية الخاصة، ولهذا قال عن النبي سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الأوصاف وأشرفها وأحبها إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لطالما عاهدت الله عز وجل فأنا أثبت أني على هذاك الوعد وذاك العهد أحسن الله لي، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. الآن تأمل أعوذ بك من شر ما صنعت. النبي هو القائد وهو المعلم صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء معناه أعترف بنعمك الكثيرة علي، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي. ثم قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. وإحنا كنا نسجد سبحان سبحان سبحان، إذن بين سبحان سبحان، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما بين المشرق والمغرب. ولهذا إذا سجد إمامك فقل الله يرحم والديك يا إمام ما تخدش الراس تاعك، خلينا ندعي، خلينا نتعبد رب العزة سبحانه، ليالي فاضلة مباركة، خلينا نقول رب سبحانه يعطينا جل وعلا سبحانه، خلينا نوافق ليلة القدر بحسن القيام وحسن الركوع والسجود والدعاء لله رب العالمين. يقول ابن تيمية في ذكر موضع الشاهد: فجمع في قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي أعترف بالنعمة وأبوء بذنبي أعترف بالذنبي، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له شكر الله ومحبته، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له انكسار القلب والذلة بين يديه سبحانه في كل وقت وحين. وهذا هو المطلوب في سائر عباداتك لله عز وجل. إذا صليت فاستحضر، جئ بذنوبك، جئ بالمعاصي والسيئات التي فعلتها، جئ بتقصيرك أحسن الله إليك، ليظهر لك حقيقة هذه النفس وحقيقة تلك الأعمال التي تتقرب بها إلى ربك ومولاه. ثم استحضر كمال وغنى الرب جل وعلا سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ثم توجه إلى ربك سبحانه بعبارات ليس فيها مخالفة، ثم ليكن ثناؤك على الله ذلك الثناء العظيم، ثم لتعترف بين يدي ربك سبحانه بتقصيرك وذنوبك وقد لاحظتها وشاهدتها وجئت بها فأيقنت الهلاك، ثم تضرعت إلى الله عز وجل وألححت عليه حتى ينجيك من هذه النار التي أحسست بحرارتها وأحسست أحسن الله إليك بنارها. والله تعالى يعطيك ما كنت تؤمن سبحانه جل وعلا، فأحسن التوجه إليه سبحانه تبارك وتعالى يعطيكم ما كنتم تؤملون. والله نسأل أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا ما كان منا وسلف. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقبل منا الصيام والقيام واجعله اللهم في موازين الحسنات وارفع لنا به الدرجات. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا رب يا كريم، اللهم وفقنا لقيامها وصيام نهارها، اللهم وفقنا لقيامها وصيام نهارها، اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب يا عظيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب يا عظيم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب يا عظيم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب يا عظيم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب يا عظيم. اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين، وقوهم على عدوك يا رب يا عظيم، واجمع كلمتهم على التوحيد المبين وعلى سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، وسامحونا عن الإطالة، إن شاء الله يكون مازلتم شوية وقت وزلبية وقلب اللوز، والله يجزيكم بالخير وبارك الله فيكم. هذا إن شاء الله احتسبوه من الأعمال الصالحة تقربتم بها الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. التوفيق التوفيق إن شاء الله تعالى.